الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الشارح رحمه الله: قوله، أي صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المسمى بالعقيدة الطحاوية، قال: وبعذاب القبر، يعني نؤمن، يعني ونؤمن كذلك بعذاب القبر لمن كان له أهلا، يعني لمن كان أهلا لهذا العذاب، يعني من استحق هذا العذاب عياذا بالله. وطبعا سيأتي أن الكفار يستحقون، الكفار جميعا معذبون في قبورهم، وكذلك عصاة المؤمنين أو بعض عصاة المؤمنين في معاصي من بعض المؤمنين يعذبون عليها في قبورهم. فهذا معنى لمن كان له أهلا، يعني من كان أهل لهذا العذاب، الكفار والمنافقين وبعض عصاة المؤمنين. هذا واحد. وسؤال، قال: سؤال منكر ونكير في قبره. منكر ونكير لهم ملكان جاءوا الصهم وسيأتي، وإن هذا السؤال، وهذه فتنة القبر، هذه فتنة القبر، ففي عذاب القبر وفي فتنة القبر. فتنة القبر لكل واحد، كل أحد يفتن في قبره، يسأل مسلم وكافر. ففتنة القبر لكل أحد، كل واحد لابد يسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه؟ فالمؤمن يثبته الله تبارك وتعالى، والكافر والمنافق يضل. فسؤال منكر ونكير، أي لكل أحد في قبره يسأل عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عليهم. تأكيد لهذا، طبعا هذه أمور غيبية، الصحابة نقلوها فهي في حكم مرفوع. ثم قال: والقبر روضة من رياض الجنة للمنعمين، أو حفرة من حفر النار للمعذبين. نعم. يقول الشارح: قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. فهذه الآية فيها بيان أن قوم فرعون وهم كفار ماتوا على الكفر، أنهم يعذبون في البعث، في القبر، في البرزخ قبل يوم القيامة. قال جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، يعني بعد الغرق، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. العذاب هذا عذاب في القبر، عذاب في الدنيا، يعني عذاب في الدنيا في الغرق، وعذاب في القبر، وعذاب بعد ذلك يوم القيامة أيضا بالله. نعم. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذابا دون ذلك، قالوا عذاب القبر، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني دون عذاب النار، وقيل عذابا دون ذلك في الدنيا، أنهم يعذبون في الدنيا. نعم. دون ذلك دون عذاب الآخرة. نعم. وهذا احتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا. نعم. وأن يراد به عذابهم في البرزخ. نعم. يعني هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأن كثيرا هو أظهر، يعني كان مرجح ورجح هذا، يعني أنه وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني عذاب دون عذاب الآخرة اللي هو عذاب القبر. نعم. لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. نعم، المراد أعم من هذا، يعني عذاب الدنيا وعذاب القبر. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم. بقيع الغرقد هو نفس الـ يعني الـ الـ الـ يعني الـ المدفن والقبور التي يعني يدفن فيها أهل المدينة منذ الجاهلية وفي الإسلام وإلى يومنا هذا. نعم. الغرقد، بقي الغرقد، الغرقد هذا نوع من الأشجار، شجر. نعم. يبدو كان فيها، كان مزروع فيها في الأول أشجار يعني قريبا. نعم. فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، يلحد له القبر، يعني كان يلحد لسه القبر بيلحد، واللحد اللي هو بعد الشق يكون يميل الحفر اللي هو إلى جهة القبلة الذي يوضع فيه يعني الميت. نعم. فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. نعم. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، إقبال من الآخرة خلاص يعني في يعني ساعاته الأخيرة أو ساعاته الأخيرة في الدنيا، وانقطاع من الدنيا خلاص باقي له يعني صيعات حتى يخرج. نعم. نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس. نعم. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. هذا المؤمن، هذا العبد المؤمن في حال احتضار لو خلاص انقطعت بقيله أي يعني دقائق ليخرج، فيقوم يكون مع هذا، يأتيه ملائكة كأن على وجوههم الشمس، يعني أنهم بيض الوجوه. نعم. فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. نعم. فيقول: أيتها النفس الطيبة، خذي إلى مغفرة من الله ورضوان. نعم. نعم. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. نعم. فيأخذ روحه تسيل يعني بسهولة من بدنه، وهذا يدل على أن الروح متلبسة بالبدن، فتخرج من سائر أطرافه وبدنه كأنها قطرة يعني تخرج من القربة. أسهل شيء، أسهل شيء خروج الماء. نعم. نعم. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها، يأخذها ملك الموت يعني بعد أن يخرجها وينزع الروح من البدن. نعم. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، اللي هم ملائكة الرحمة هؤلاء، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوت. ومنه أخذ أن الروح يعني جسم وأنها ليست معنى إنما جسم، ولذلك تكفن وتحنط الحنوط أطر يعني الجن. نعم. ويخرج منها كأطر بنفحة مسك ووجدت على وجه الأرض. نعم. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. كتابه اسمه خلاص، هذا من أهل الجنة، وعليين الجنة العالية. نعم. وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. نعم. أعيدوه يعني روحه إلى الأرض. نعم. قال: فتعاد روحه في جسدي فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له ما عملك ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. فينادى مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فادعوا الملك هذا، فلكان الذي يسألانه بعد أن ترد روحه مرة ثانية إلى قبره ويعني يحيا حياة يعني برزخية، طبعا ليست كحياته التي كان في الدنيا، فإنها أمر مختلف تماما. والجلوس يعني ليس هو الجلوس ببدنه الدنيوي الذي كان، وإنما يكون يعني جلوس آخر على صفة أخرى، حياة أخرى مختلفة عن هذا الجسد يعني الدنيوي هذا. فيسألانه هذا السؤال. نعم. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. نعم. قال فيأتيهم من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. نعم. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. نعم. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومعالي. نعم. حتى أرجع إلى أهلي ومعالي، لأنه يرى الجنة ويرى مكانه فيه. فهذا يكون يعني كالذي يعني أشبه هذا بمن يعني النائم في هذه الدنيا وهو في حلم أو في رؤيا جميلة من الرؤى. ولذلك جاء في الحديث أنه يقال له نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب إلى أهلها إليه. فيكون في حال من السعادة هذا يعني المؤمن حتى يأتي البعث. نعم. قال وأن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نعم، اللي هي آخر يعني لحظاته أو صيعاته في هذه الدنيا. نعم. نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. نعم، نعوذ بالله، ملائكة العذاب. نعم. معهم المسوح. المسوح أصل المسوح اللي هي يعني لما يكون في كساء من شعر، شعر ماعز مثلا، هذا أخشن شيء، أخشن شيء شعر الماعز، فهي مسوح يعني كفن لكنه من يعني شيء خشن على من النار عياذا بالله. نعم. فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة. نعم. رجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود. السفود، السفود من الصوف المبلول، يعني أن الخوف أن روحه تخاف فتقوم تهرب في البدن، هذا لها تعلق فيها. معنى أن الروح في كل جزء من أجزاء بدن الإنسان فتهرب فيه وتتمسك به فينتزعه. ملك الموت يمسك هذه الروح وينتزعها من يعني أطراف البدن كلها تنتزع، مثل يقول النبي كما انتزع السفود، السفود اللي هو يعني حديدة اللحم التي يوضع فيها اللحم، هذه الصوف، صوف المبتل. الصوف من عادته انه لما يبتل يقوم يشد يشتد، فلما يشتد تتداخل يعني جزيئاته يصير شديد، فاذا كان فيه سيخ وشديته يقوم يعمل صوت كأنك تطلعه بشيء بقوة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الروح من بدن هذا الكافر كما يخرج الإنسان سيخ من صوف هو داخل في داخل صوف ويبتل الصوف. نعم. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. نعم. ويخرج منها كأنثى ريح خبيثة. نعم. وجدت على وجه الأرض. نعم، ريح النار عياذا بالله، هذا ريح عطر النار نعوذ بالله. نعم. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث. نعم. والملائكة أخبر النبي بأن الملائكة يعني تتأذى من مما تأذى منه بنو آدم، يحبون الرائحة الطيبة وتؤذيهم الرائحة الخبيثة. لذلك أمر النبي أن الإنسان إذا صلى يعني ما يأكل ثوم ولا بصل ولا كذا، لأنه لا يؤذي فقط المؤمنين والمسلمين، يؤذي كذلك الملائكة التي تسمع الذكر وتحضر الصلاة. فالملائكة يشمون رائحة خبيثة لروح هذا الكافر النجس. نعم. فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. نعم. حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا. فيستفتح له فلا يفتح له. لا تفتح له باب السماء الدنيا. نعم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم. تعليق على المستحيل. التعليق على المستحيل مستحيل. فسم الخياط اللي هو العين، عين الإبرة التي يخاف بها، فإنه يستحيل أن يمر جمل وهذا جسمه في عين إبرة ويطلع منه. فالله يخبر بأن هؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل يعني في سم الخياط، والحال أن الجمل لا يمكن أنه يعني يدخل في سم الخياط. إذن التعليق على مستحيل مستحيل، التعليق على المستحيل مستحيل، يعني لا يمكن أن يكون. نعم. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. أرض السفلى وتطرح سجين، يعني مبالغة من السجن، يعني السجن الذي هو السجن لا سجن مثله، سجن النار عياذا بالله. فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم. يعني أن الملائكة لا يتعبون أنفسهم بعد ذلك بحمل هذه الروح ابنتنا الخبيثة إلى الأرض، وإنما يلقونها من السماء حتى تقع هي. نعم. فتعاد روحه في جسده. نعم. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب ففرشوه من النار. نعم. كذب هو، يعني كان يعلم لكنه جحد. نعم. ففرشوه من النار وافتح له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. نعوذ بالله، تختلف أضلاعه، يعني أضلاع القفص الصدري، يعني فإذا ضاق تدخل الأضلاع بعضها في بعض، يعني يدخل أضلاع هذا أضلاع القفص الصدري تختلف أضلاعه، يعني يدخل بعضها في بعض في الفراغات التي في بعض، عياذا بالله. نعم. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك. هذا يومك. أبشر هنا يعني الاستهزاء، أبشر بالذي يسوءك، وإلا البشر دائما بشر الخبر بما يسر، لكنه يستهزئ به. نعم. هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. رب لا تقم الساعة، لما يرى أنه هو الذي فيه الآن هو أهون من الذي هو مقرم عليه النار الآن آخر عياذا بالله. نعم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وروى النسائي وابن ماجه أوله ورواه الحاكم وأبو عوان الإسرافيني الإسرائيني في صحيحهما وابن حبان. نعم. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث. وله شواهد من الصحيح. نعم. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله. فيأتيه ملكان فيقعدان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. نعم. فيراهما جميعا. يراهما جميعا. يرى مقعدا من النار لو كان كفر. هذا يقول المكان. كنت ذهبت إلى هذا المكان. ولكن لأنك آمنت فذهبت إلى هذا المكان. فيفرح أكثر. إن نجاه الله تبارك وتعالى من النار التي كانت ممكن تكون حتم له لو أنه كفر. نعم. قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره، وذكر الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم. شفاعة. شفاعة منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي صحيح ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وذكر الحديث. نعم. نعم. وقد توارت الأخبار. أزرقان طبعا الزرقة اللي هي شدة السواد. نعم. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين فيجيب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم. يجب اعتقاد ثبوت ذلك، يجب على المؤمن أن يعتقد بأن هذا أمر ثابت اللي هو فتنة القبر وعذاب القبر. نعم. والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته. كيفية ما يعرف. نعم. لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. الشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، يعني يقول إن هذا مستحيل، ولكن يأتي بما تحار فيه العقول، أمر العظيم، لكنه ليس المستحيل. نعم. ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا. نعم. بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. نعم. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا. نعم. الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. نعم. الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارغة من وجه. يعني في حال النوع من الروح تكون متعلقة، فبها يكون يعني تنظيم القلب والأعضاء كلها والجسم كله، ولكنها قد تكون بعد ذلك في أعماد بعيد، تخرج من الإنسان وتعيش في أعماد بعيد. نعم. لكنها متعلقة بالبدن. نعم. الرابع تعلقها به في البرزخ. في البرزخ تعلق الروح البدن في البرزخ اللي هي فترة القبر. فأنها وإن فارقته وتجردت عنه فأنها لم تفارقه فراقا كليا. نعم. بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فأنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم. يعني أنه إذا سلم المسلم على صاحب القبر الله يرد عليه روحه عشان يرد السلام. نعم. وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. نعم. وهذا الرد إعادة خاصة لا يجب حياة البدن قبل يوم القيامة. ما يجب حياة البدن هذا، وإنما هي حياة أشبه أيضا بحياة الروح، يعني حياة روح بصورة معينة، ولا يجب أنه يعني بدنه يعني يكون متحرك في قبره. نعم. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد. نعم. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن. نعم. أكمل من حيث خلاص يصير هذا ما تفارقه، لا نوم ولا موت ولا شيء، خلاص إذا جاءت بعد ذلك يعني الروح إلى البدن في وقت في البعث، خلاص تبقى تظل فيه، أهل النار يكونون في النار وتأتيه الموت من كل مكان ولا يموت وما هو بميت، وكذلك يقفون هذه الموقف الطويل 50,000 سنة والروح يعني خلاص متعلقة بالبدن وملتزمة به التزام. قد يكونون في وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال

ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم لولا أن لا تدافنوا يعني أنتم بعضكم بعض، لأنه لو كان الناس يرون ما يحصل في القبور من العذاب ما يروح البقاء، ما كان أحد يروح يوصل يعني ميت إلى قبر. خشي النبي من هذا، لذلك لم يدعو الله يعني الأمة أن ترى هذا القبر أمن فيه موعظة، لو شافوا عيانا بيانا كيف يعذب الإنسان في قبره كل موعظة شديدة، لكن يخاف من بعد ذلك فما أحد يستبنى. نعم. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركت. نعم البهائم تسمع، ما جاء في الحديث أن البهائم إذا ضرب الكافر يتفتح، ولذلك بعض البهائم ما توصل للمقاب، وإذا وصلت وكانت حامل طبع حملها وتشتئز وتهرب. نعم تنفذ. نعم. وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ نعم. ثلاثة أقوال. الثالث التوقف وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر. نعم. فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. نعم. منهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه ويظهر عدم اختصاص والله أعلم. نعم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا. نعم. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال. يعني يختلف في سؤال الأطفال، يعني يسألون أو ما يسألون. على كل حال مدام ما فيه يعني ما جاء فيه يعني نص في هذا يتوقف، إنما جاء سؤال القبر في المؤمن والكافر اللي هو يحاسب بيه، فهذا للبالغ المكلف. أما لغير المكلف مدام ما جاء شيء لا يبدو الله تعالى أعلم أنه ما عليه السؤال، أو على كل حال يسكت عن الأمر. نعم. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. نعوذ بالله. نعم. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. نعم. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشر. نعم. قد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. وقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. نعم. وقيل أن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. مستقر الأرواح يعني ما مستقر الأرواح أهل الإيمان ما بين الموت إلى قيام الساعة؟ فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، هذه مستقرة. وقيل أن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها ليس داخل الجنة، يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها وهم خارج الجنة. وقيل على أثنية قبورهم يعني في فناء قبره. نعم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك. نعم. وقيل أن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين في برهوت بئر بحضرموت. وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين. الرسول هذا ما يعني ليس له دليل أنهم بالجابية في دمشق روح الكافرين برهوت بئر بحضرموت، إذا أرواح كان شاف دمشق يعني فيحاء وزارع وكذا كل ما صح. نعم. وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح كفار عن شمال. وقال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه وقولهم مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح وهذا قول التناسخية منكر المعاد. نعم يقول طبعا قول التناسخية الذين يرون أن الروح تنسخ في أجساد كثيرة وفي نفوس كثيرة بحسب هذا طبعا هذا من عقيدة الحنابلة يقول الإنسان إذا مات فإن كان قد صفت روحه تنسخ مثلا في طائر أو في شيء ديتي وإن كان لم تصف روحه تنسخ في حمار فقر على حسب هذا يروح ينتقل هكذا لا يزال أبدا ينتقل من يعني تلبس روحه شيء في شيء كذا على هذا النحو إما صعودا وإما هبوطا. نعم وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. نعم يضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام فيه. نعم هذا يعني بسط يعني أقوال الناس في الروح طبعا هذه أمر غيبي لا يجوز لنا أن يعني أن نقول بشيء من هذا إلا بما جاء به النص والذي جاء به النص أن روح المؤمن مناعمة وروح الكافر يعني معذرة وأن العذاب وديث إما أن يكون في يعني العذاب في القبر أو في سجين كما يذهب إلى النار لا يمنع أن يكون معذب في قبره ويعذب بعد ذلك في النار عياذا بالله وأرواح المؤمنين الشهداء في الجنة لأن الله قال من الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقيل جاء تفسيره أنه في حواصل طير الخبز يعني روحة تلبس طير في الجنة تأكل من ثمار الجنة وتأكل فهذه كلها على كل حال يعني نعيم روحي وليس هو نعيم حسي بدني كالدنيا وإنما حياة برزخية تختلف يعني عن حياة الإنسان في هذه الدنيا. نعم ويتلخص من أدلتها أن الروح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت. نعم تتفاوت يعني نعم فمنها أرواح في أعلى عليين نعم الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يقول في آخر كليت في الرفيق الأعلى قال في الله في الرفيق الأعلى اللي هي معرفة الأنبياء من يطع الله والرسول فهو ليس كما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيق. نعم ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. نعم وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم لا كلهم نعم. بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه. نعم. كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله قال الجنة فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. نعم. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. نعم. ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون محبوسا في الأرض ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم حجارة كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. نعم. السنة كما جاء في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناس يعني يعذبون في مثل التنور قيل له هذه الزنات والزواني من أمتك وناس يعني مضجع والملك يضرب رأسه يهدهده وقال له هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة يأخذ القرآن فارفضه من أمتك، وهذا الذي يشرشر. آمين. صور هذه كلها صور من صور العذاب تقع على يعني عصاة المؤمنين عياذا بالله، فالناس متفاوتون. نعم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا تأكيد فهم من الله أن هذا حي، حي حي عند رب، فهذا حي حياة حقيقية، حياة روحية. نعم. أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير الخبز، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب أخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، ومعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. كلام الإمام المقيم رحمه الله يعني بين الحكمة، ليش ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل الشهداء منعمين في الجنة قبل الجنة قبل يوم القيامة؟ يقول دول أتلفوا يعني أبدانهم في الدنيا لله، قدم روحه لله تبارك وتعالى، فالله عوضهم جعل لهم حياة قبل الجنة أكبر من هذا الحياة الدنيا يتمتعون فيه. نعم. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن كطائر يعلق في شجر الجنة. طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. نعم. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم بالبرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فروشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم. فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نصف الأجساد فالأجساد التي لا تأكلها الأرض أجساد الأنبياء. كما روي في السنن عن: وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير. نعم. في بعض الشهداء شهد بعض يعني من ماتوا شهداء ليسوا بأنبياء، ولكن شهدت أجسادهم كأنها لم تتغير، مثل ما حصل عبد الله بن الثامر الذي وجد في اليمن الناس يحفروا فوجدوا وضع يده على صدغه تنضرب فيه، ولما رفعوا يده نزل منها الدم، كان هذا في خلافة عمر مرام بيه. وكذلك يعني جابر بن عبد الله الأنصاري أبوه استشهد يوم واحد، وبعدين لما جاء السيل ظهر بعضهم فيقول: ذهبت إليه فنقلته، نقل أباه اللي هو عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه، يقول: أبدا ما جدته كما هو، بس في طرف صغير كده في أذنه يعني أكلته الأرض وبقي جسمه كما هو، فنقله من مكانه إلى مكان آخر. وحصل كثير من الشهداء أنهم يعني قد تحفر قبورهم فيوجدون على الحالة تمام التي يعني دفنوا عليها. نعم. فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير. نعم. فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته. نعم. إلى يوم محشره. نعم. ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. نعم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. نعم. هذا فيه ذكر في الهامش اللي هو الحديث الذي أخرج العلماء في المطأ في الجهاد باب الدفن في قبر واحد من ضرورة. هذا حديث جابر من طريق عبد الرحمن بن صفر أنه بلغه أن عمرو بن الجموح عبد الله بن عمرو الأنصاريين كان في حفر كان قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيل وكان في قبر واحد وهما من سجد يوم أحد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما مات بالأمس مثل أبدا كأنهم وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن هو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت يعني يسحب يده وبعدين لما يسيب يده على طول ترجع يده وهو ميت إلى نفس المكان اللي كان فيه تعود يعني كما كان وكان بين أحد ويوم حفر عنهما 46 سنة وهما كما هم هذا رجاله ثقات لكنه مرسل وأما حديث جابر حديث صحيح أنه وجده كما هو وأنه نعم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.